بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك يا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك يا ربنا لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. وبعد، نواصل مبحثنا في استحالة كونه تبارك وتعالى في مكان، واستطردنا في ذلك بآية الرحمن على العرش استوى وبحديث النزول الذي رواه البخاري ومسلم. تكلمنا في ذلك إلى أن وصلنا بعد أن حققنا الأمر إلى كلام الغزالي رحمه الله تعالى في تفصيل معنى النزول لغة وشرعا وعقلا، وبين سر هذا الاستعمال الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم تلطفا بأصحابه، لأنهم استشعروا عظمة الله سبحانه وتعالى بقوله رفيع الدرجات ذو العرش، استعظموا ذلك مهابة واستبعدوا الانبساط في الدعاء مع ربه سبحانه وتعالى. فلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث انفرج أمر الصحابة رضوان الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل فلما خصص السماء الدنيا، في الحديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة، لماذا خصص السماء الدنيا بالذكر؟ قلنا هو عبارة عن الدرجة الأخيرة التي لا درجة بعدها، بعد السماوات السبع السماء الدنيا، فهي الدرجة الأخيرة، بعدها الأرض مع الأملاك، فهي الدرجة الأخيرة التي لا درجة بعدها، كما يقال سقط إلى الثرى وارتفع إلى الثريا، على تقدير أن الثريا أعلى الكواكب والثرى أسفل المواضع، فلذلك عبر بالسماء لأنها آخر المواضع السماوية. فإن قيل فلما خصص بالليالي، فقال ينزل كل ليلة، لماذا الليالي خصص الليالي؟ وكما تتذكرون ما ذكره ابن حجر في ذلك إمام الحديث وشرحه في قضية ينزل، أنه هو رواية ينزل، وهذا مستعمل كثيرا، فمن لم يحضر يراجع حتى يكون متناسقا مع نفسه، نعم لا يكون منقطعا. قلنا لأن الخلوات هي مظنة استجابة الدعوة، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، والليالي أعدت لذلك، حيث يسكن الخلق وينمحي عن القلوب ذكرهم، يصفو الزمان والمكان، فلذلك كان الليل أشد وطئا على القلب من غيره، فالشواغل الحسية أو القلبية، الحسية تنمحي والقلبية تتضاءل، فلذلك من أعظم الآثار التي تجذبها العبادة والتبتل إلى الله سبحانه وتعالى هي في جوف الليل، ولذلك مدحه الباري سبحانه وتعالى، وخط رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه العظمة في هذا الحديث بمعنى تجلي رحمة الله سبحانه وتعالى على خلقه وعطفه عليهم وتقربه منهم سبحانه وتعالى بقوله ينزل، حتى ينفرج كرب المعظم لله سبحانه وتعالى فينبسط في الإقبال عليه، كما ذكرنا مثالا حسيا ولله المثل الأعلى، نحن في حياتنا الدنيا لا نستطيع أن ننبسط حتى مع من نراه أعلى معنى رتبة، صح أم لا؟ فما بالك إذا دخلنا على الملوك أو الرؤساء، يعني الإنسان قد لا يستطيع أن يتفوه بكلمة أصلا، مع الابتعاش والتعرق والخوف وما شاكل ذلك، هذه حقيقة. فما بالك بملك الملوك وخالق هذا الملك وغيره. نعم. فلأن الخلوات قلنا هي مظنة استجابة الدعوات والليالي أعدت لذلك، حيث يدخل الخلق وينمحي عن القلوب ذكرهم ويصفو الذكر لله تعالى. فمثل هذا الدعاء هو المرجو له الاستجابة لا ما يصدر عن غفلة القلوب، كما ورد في الأثر إن الله لا ينظر إلى قلب غافل الله، إلى قلب غافل الله. نعم، ويصفو الذكر لله تعالى فمثل هذا الدعاء هو المرجو له الاستجابة لا ما يصدر عن غفلة القلوب عند تزاحم الأشغال. ولذلك من أساليب التربية التي نص عليها أهل الله سبحانه وتعالى هي أن المقبل والمريد والسالك إلى الله سبحانه وتعالى عليه أن يتخلى عن الشواغل المؤقتة وعن الشواغل الدائمة. والشواغل المؤقتة يعني عند الإقبال على العبادة عليه أن يقطعها حتى تكون تلك العبادة ماحية من الشواغل الدائمة. واضح؟ فتم ذلك في مرة. فوجب الحذر من التعطيل الذي هو قول المعتزلة والجهمية، ومن اعتقاد حقيقة الظاهر الذي يعني التعطيل أن نرد الحديث نهائيا. لا، نثبت لله سبحانه وتعالى النزول، يعني لكن ما معنى النزول؟ واضح؟ معنى النزول الذي ذكرناه معنى يليق بالله سبحانه وتعالى، ليس حسيا، ننفي الظاهرة نفيا كليا. نعم، ومن اعتقاد حقيقة الظاهر الذي هو قول المشبهة والحشوي، فكلا القولين ذميم مبتدأ. وقد بين الغزالي في رسالته المسماة الجامع العوام الواجب اعتقاده على كل مسلم عند سماع أمثال هذه الآيات والأحاديث. إمام الغزالي يعني إنسان مبدع ومجتهد في قضايا التقنين والتقعيد، مجتهد ومبدع، وهذه خصوصيات وفتوحات إلهية لم نرها إلا عند هذا الإمام العظيم. في أساس في الجامع العوام ذكر وظائف للعالم في التعامل مع النصوص الموهمة الظاهرة. ونحن تكلمنا أن الإمام الغزالي في الاختصاص قسم قضية المتشابه إلى عوام وعلماء، وكل له وظيفة. وهذا سنأخذ بالتفصيل إن شاء الله تعالى عند الكلام عن قضية المتشابه والمحكم، نذكرها فقط كعدادة. فكل مسلم عندما يطرق سمعه هذه الآيات التي ظاهرها موهم عليه أن يتلبس بالوظائف: أولها التقديس، ثانيها التصديق، ثالثها الاعتراف بالعجز، رابعها السكوت، خامسها الكف، سادسها الإمساك، سابعها التسليم لأهل المعرفة. هذه الوظائف التي يجب على المسلم أن يقوم بها عند سماع المتشابه: التقديس، التصديق، الاعتراف بالعجز، السكوت، الكف، الإمساك، التسليم لأهل المعرفة. وكل وظيفة لها تفصيلها وبيانها إن شاء الله تعالى في المستقبل. والسلف رضي الله عنهم عندما سلموا وأمروها كما جاءت لم يجروها على ظاهرها قطعا كما يتوهم، كما يقتنصه المشبه وينقلون ويقولون نحن أبناء هؤلاء الرجال العظام وهم منهم براء، هذه الحقيقة. نعم، فهم كما بينا سابقا سلموا وأمروها كما جاءت لكنهم نفوا الظواهر قطعا. فعدم إجرائها على الظاهر هو نوع تأويل لمن تأمل ذلك، يعني الذي يعني يعلن أن الحرب الشعواء على لفظ التأويل ويقول ليس هذا ليس من ذهب أهل العلم وأهل الصلاح وأهل القبلة وانصرفوا الصالح اللفظ عندما تنفي ظاهره هذا تأويل، لكنه تأويل إجمالي وتأويل تفصيل واضح كاف بالنسبة له. هذا هو الأصل. لا لم يرد عن أي جهد من جهابذ الأمة أن قال اليد الجارحة، لم يرد ذلك أصلا واضح. هو نوع تأويل لما لمن تأمل ذلك. فلما اختلط الناس وتماغجت معارفهم ولم يكن لكثير منهم نصيب من فهم اللغة ودلالتها، ظهر التأويل بجلاء، التأويل التفصيلي الذي قلنا هو أدخل في العلم كما فسره الإمام الأعظم ابن عاشور في قضية ومذهب الخلف أعلم، أي أدخل في العلم بمعنى أنهم استدعوا آلات علمية كثيرة وجهود فكرية عظيمة حتى يبينوا كلام الله المعجز واضح. ولم يكن لكثير منهم نصيب من فهم اللغة ودلالتها، ظهر التأويل بجلال، وقد كان نتفا يسيرة عند السلف. هذا التأويل التفصيلي ما نسميه بالتفصيلي والغوص فيه كان نتفا عند سلفنا الصالح، وهذا ثابت بالسند المتصل عند الآن سأكتفي من ذكر الآيات أو الأحاديث، هذا في مبحث المحكم المستشار، نحن استطردنا للمبحث في حالة الجهة والمكان، تكلمنا على بعض النصوص المقصودة بالذات لأنها هي محل الحيث بيس بين الجهل بين لا بين أهل العلم، يعني نكون نحن أغنياء وكنا بين أهل العلم حيث لأننا وصلنا إلى يقين أن أهل العلم يتعاملون مع العلم لا مع شمع الوهم واضح. ليس هذا تعصب إنما هذه حقيقة وأنا أبين الحقائق إن كانت مزعجة. نعم طيب. وهذا ثابت عن الإمام أحمد مثلا رضي الله تعالى عنه، حتى عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، واضح بالسند المتصل إليه في عندما سئل عن قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا قال جاء أمره تفصيل. وهذا التأويل هو نقل هذه الظواهر من صفات الذات إلى صفات الأفعال، هذا هو التأويل، نقل هذا الظاهر من صفات الذات، لأن الذات ذاته سبحانه وتعالى ذاته العلية لا تقوم بها الأمور الحسية، لأن الأمور الحسية من المحدثات، وقلنا نحن وسيأتي معنا في النوع التاسع النوع الثامن من أنواع المماثلة والمشابهة واستحالة قيام الحوادث بها، تكلمنا عنه تفصيلا في المسائل الفلسفية الكلامية السابقة. نعم فنقلناها من صفات الذات إلى صفات الأفعال، أي أنها أفعال سبحانه وتعالى كالنزول مثلا وكل السمع أو البصر أو اليد أو العين، هذه كلها صفات أفعال فعل من أفعاله. فالسلف اعتقدوا أنه سبحانه له يد منزهين غير مشبهين، هو أعلم بمرادها وهم يثبتون له بذلك صفة ذات. فمن قال اليد القدرة واللغة والشرع والعقل مؤيد فيما ادعاه أثبت له صفة فعل وهي القدرة واضح. ولا ريب أن طريقة السلف هي الأسلم والأحكم وهي الأليق عند الكمل من أهل الإيمان، ولكن هذا كذلك إجمالي في زمنه فقط كما قال الشيخ صالح بن عاشور ما عدا القرون الثلاثة الأولى، فما بعدها الأسلم والأحكم والأعلم البيان التفصيل. نعم يعني ما معنى نقلناها من الذات إلى الفعل، بمعنى مثلا النزول بالنسبة إليك هي صفة ذات واضح لاستلزامها لتلك يعني لأعراض تكون بذلك بتلك الذات من حركة أو سكون أو صعود أو نزول أو مشاكل ذلك. نعم. لا لم أقل ذلك. والسلف اعتقدوا أنه سبحانه له يد منزهين غير مشبهين هو أعلم بمرادها وهم بذلك وهم يثبتون له بذلك نعم صفة ذات. يعني ما معنى يثبتون له بذلك؟ يعني أن مثلا اليد هي صفة من صفاته سبحانه وتعالى لكنها ليست جارحة، يعني ليست جارحة كالمحدث. التأويل التفصيلي أنهم نقلوا هذا المعنى هذا اللفظ إلى دائرة الأفعال ليس إلى دائرة ما يجب ما هو قائم بالذات، وإنما هو فعل من الأفعال فالقدرة هي فعل. واضح؟ أما السلف الصالح يعني عندما أمروها ممكن الله أعلم بالضمائرهم نحن هذا، لأنهم لم يقولوا هي اليد يعني قدرته سبحانه وتعالى أو معيته. واضح؟ وإنما قالوا هذا معنى لائق، هذا معنى لائق بالله سبحانه وتعالى نمره كما هو المنزهين غير المشبهين، لكن هذا الوصف هو قائم بذاته سبحانه وتعالى، الله أعلم بمراده، لكن ليس أمرا حسيا البتة. فهمنا هذا؟ نعم. يعني لا يقتضي الى انهاكم، وهذا مصيبه بالنسبه لي، انه يعني شنو معناه انه اليد كما قلنا صفه ذات بمعنى ما معنى لا هذا التصريف. فمن قال ليس من السلف، فمن قال اليد القدرة واللغة والشرع والعقل مؤيد فيما ادعاه أثبت له صفة فعل وهي القدرة. إيه القدرة ما هي؟ فعل إيجاد أذن فقال القدرة أي عند التعلم. نعم. هو في حقيقة ما معنى يعني نقلها من صفة ذات إلى صفة فعل بمعنى أن الذهن يعني ينتقل نهائيا عن قضية التوهم. أما حتى السلف الصالح إذا قلنا أنها صفة ذات، لأن نحن القدرة تكون قائمة بذاته تعالى، لكن نحن ما هي القدرة؟ آثارها فعلية يعني هي أفعال. طيب اليد هم لم يقولوا ذلك لأنهم لم يعينوا هذا بالتفصيل، يعني لم يقولوا اليد هي معناها أن الله سبحانه وتعالى يفعل أو يقدر أو يكون أو يؤيد، هذا فعل فقط وقفوا عند هذا الأمر. فهمنا الفرق وين؟ لكن في نفس الأمر والله أعلم مثلا وجاء ربك والملك صفا صفا، عندما قال أمره يعني فعله فعل، شوف نقله من ما تعلق بالذات إلى أنه من صفات الأفعال عندما قال أمره. فهمنا هذا؟ فهذا هو التعيين المختلف فيه، هذا التعيين مختلف فيه، يعني أن تجزم بأن هذا هو المراد، هذا التحقيق أن لا تجزم بذلك. واضح تمام. ولذلك ذكرنا تقسيم ابن حجر في حديث النزول عندما قال في فتح الباري عندما قال جعل طريفة نعم. ومنهم من أفرط في التأويل حتى كاد أن يخرج إلى نوع من التحريف، هذا هو مذموما. يعني التعيين تعيين المراد أنه هذا هو مراد الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، هذا التحقيق أنه لا يجوز. فهناك طرق وسط، هذا تفصيل إن شاء الله تعالى يأتي في مجالس أخرى الله أعلم لزمانه. فهمنا الفرق؟ يعني لماذا قلنا أن السلف لم ينقلوها إلى صفات أفعال؟ إنه يصير هنا تفصيل، يعني انتقلوا من الإجمال إلى التفصيل، واضح؟ ولا ريب أن طريقة السلف هي الأسلم والأحكم وهي الأليق عند الكمل من أهل الإيمان. قلنا هذا الكلام التحقيق بالنسبة لنا ما عدا القرون الثلاثة الأولى، ولكن هذا لا يكون على حساب تخطئة الطريقة الثانية كما يفعل الجهل. يعني ما عدا منها السلف، يعني السلف وحقيقة الأمر الذي خطأ هو من جهة المشبهة حتى يلتصقون بأعتاب السلف الصالح، لكن يجب أن نفهم الأمر أن بين أن هذا التقسيم السلف والخلف فهذه فقط تقسيم زماني، يعني ليس في حقيقة الأمر بالنسبة لي يعني تفاضل إلى الكل، لأنه يجب وإلا ضربنا في في في في في جوهر الدين إذا قلنا أن هناك انفصال، لا، وإنما من لدن سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من يوجد من العلماء إلى هنا إلى هذا الزمان إلى أن يرث الله الأرض من عليه انفصال تام. يعني ممكن أن أرجع بك مثلا من شيخ في الفقه المالكي إلى الإمام المالكي، إذا شيخ عن شيخي عن شيخي كيف وصل الفقه إلى شيخنا، وكذلك في الفقه واضح هذا الاتصال. فالسلف الصالح تلاميذهم هم الخلف من أول تلميذ إلى يومنا هذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فمن يعني توهم أن الخلف وهم اللقطاء هذا يعني غباء، وإنما اللقيط هو الذي خرج عن دائرته ليس منهم. فهمنا هذا؟ يعني حتى الفرق التي كنست من التاريخ الجهمية والجهوية والحشوية والمعتزلة والجبري هؤلاء والخوارج كلهم كنسوا من التاريخ لأنهم ليس في دائرة الاتصال. هكا ولا؟ نعم. ومن كان في دائرة الاتصال بقي حفظه الله سبحانه وتعالى لأنه من أهل الحكمة. فالسنة الإلهية ونسأل الله أن تكون كذلك أن أهل الباطل يعني حتى وإن تمكنوا كالمعتزلة في الجمال تمكنوا من الدولة المعتزلة، لذلك عذب الإمام أحمد بن محمد، هم تمكنوا من الدولة ومن فصولها حتى أن المأمون معتزل. فهمنا هذا المسألة، لكنهم كلسوا من التاريخ نهائيا بعد ذلك. فهذه السنة الخوارج كلس بعد وهكذا، لكن دائما الأمراض المعدية تبقى يعني تبقى خطيرة، والأوبئة يجب أن يفتاط منها في أي وقت تتفشى على حسب ضعف الجسد. تفهمون هذا التشبيه التمثيلي أم إذا ضعف الجسد تسلط عليه ذلك الداء فيستشري على حسب مقاومته وعدم مقاومته. نحن في زمن الجسم ضعيف بالنسبة للجسم الإنساني بالجهل الذي هو المرض العضالي، فاستشر فيه ما استشر، وما نحن نعالجكم ونحاول أن نعالج ما فيكم من أمراض. نسأل الله التوفيق. طيب، ولكن هذا لا يكون على حساب تخطئة الطريقة التالية وإن كانت دونها، فالحاجة لها نفيسة لكثير من الناس وللذب عن العقيدة كذلك. تفضل. وللذب عن العقيدة كذلك. والسلف رضي الله تعالى نعم قال الحافظ ناقلا قول بعضهم، قول من قال طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم ليس بمستقيم من حجر، لأنه ظن أن طريقة السلف مجرد الإيمان بألفاظ القرآن، هذا خطأ، فما يظن أن المشبهة والحديث من غير فقه، يعني هكذا، وهذا يعني هل هذا يستقيم في حق سفيان الثوري وابن عيينة والإمام مالك ومجاهد؟ أن لا يستقيم هذا في هذا أئمة الدين. نعم. ف فيظن أن طريقة السلف مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فهم، من غير فقه. ذلك إلى أن قال إلى كلامه: بل السلف في غاية المعرفة، ابن حجر، بل السلف في غاية المعرفة بما يليق بالله تعالى وفي غاية التعظيم له والخضوع لأمره والتسليم لمراده. واضح؟ فهم في منتهى تنزيه الله سبحانه وتعالى، هم الأساس الأول، الأساس أو من الأسس الكلية الجوهرية التي قام عليها هذا الدين العظيم. نعم. وبه الباري سبحانه وتعالى حفظ دينهم واستعملهم وشرفهم بذلك. قال بدر الدين بن جماعة من أئمة أهل السنة وإمام كبير ومحدث في كتابه إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل ما نصره: اعلم أن النزول الذي هو الانتقال من علو إلى سفل لا يجوز حمل الحديث عليه لوجوه. نختم بهذا إن شاء الله تعالى. الأول: النزول من صفات الأجسام والمحدثات، ويحتاج إلى ثلاثة: منتقل ومنتقل عنه ومنتقل إليه. هذا منتقل، منتقل عنه ومنتقل إليه، هذا هو الانتقال المتعقد. منتقل ومنتقل عنه ومنتقل إليه، ثلاثة أشياء. وذلك على الله تعالى محقق. واحد. اثنين: لو كان النزول لذاته حقيقة لتجددت له في كل يوم وليلة حركات عديدة تستوعب الليل كله، لأن الليالي في الأقطار في هذا العالم مختلف بالثواني. واضح؟ لأن ثلث الليل يتجدد على أهل الأرض مع اللحظات شيئا فشيئا، فيلزم انتقاله في السماء الدنيا. ونحن نقول أن الله سبحانه وتعالى، وهم يقولون أن الله سبحانه وتعالى يجب أن يتناسق مع عقيدتهم من التحول، يعني بين جلوسه، بين جلوسه على العرش ونزوله، يعني طالع نازل نازل طالع. هذا افتراضي الله العافية، الحمد لله. يعني يرجع إلى الراتب هذا وهمه، نحن ربنا من ثلاثة، ربنا عظيم حاشا، هذا ما يتوهمونه. لذلك ربنا ليس ربه، هذا ليس معنى هذا تعدد الآلية. نحن وفين، نحن إلهنا واحد أحد ليس كمثله شيء، عظيم متصف بجميع الكمالات. وهم يتوهم ربنا هكذا. ايوه هناك حديث عندما تغرب الشمس ذهب الى تحت العرش، وكانت الفرق القديم تعتقد ان الكره الارضيه منبسطه وليست جاهزه، هذا متناسق مع فهم اللي كان عندهم حتى في الفرق بين الفرق يقولوا هذا اعتقاد اهل السنه ان الارض منبسطه. هو لا علميا الآن علميا الليالي بالأزمنة مختلفة في بينه وبين قبل في مقتلة. نعم. في الزمن. أي في سنة الليل في مقتلة، يعني في الزمن كله إلى سنة الليل. فمش بينه وبين سنة مقتلة بالثواب. بهذا حقيقة. فنقاط يعني في الملايين في العالم. الاختلاف كل سنة يدخل وقت يخرج وقت لأن ثلث الليل يتجدد على أهل الأرض مع اللحظات شيئا فشيئا، فيلزم انتقاله في السماء الدنيا ليلا ونهارا، لأن هناك ليل عندنا نهار عند غيرنا في أستراليا مثلا أو مثلا كندا أو وهكذا. نعم. فيلزم انتقاله في السماء الدنيا هو قال ليلا يعني ونهارا من قوم إلى قوم وعوده إلى العرش، هذا ضروري بالنسبة لمن يقولها، لأن هذا اعتقاد الرحمن على العرش استوى ينزل ربه، كيف تنسق بينه في كل لحظة على قولهم وعوده إلى العرش في كل لحظة على قولهم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ونزوله فيها إلى سماء الدنيا، ولا يقال ذلك ولا يكون ذلك ذو لب وتحقيق، العقل لا يقوم هذا الكلام. الثالث أن القائل بأنه فوق العرش وأنه ملأه، يعني هو اختلف الكرامية في ذلك، وحتى الملأ العرش كله أو طاف عن العرش أو أن العرش أعظم منه، مر معنى هذا الموضوع. طيب في الحديث السنة النبوية أن السماء الدنيا بالنسبة إلى السماء الدنيا كحلقة، إلى أن السماء السابعة بالنسبة إلى الكرسي كحلقة، وأن الكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة كفلس. الذهن يعني لن يستطيع أن يتصور ذلك. إيه هذه السماء الدنيا؟ الله أعلم بكل يوم. نحن في الحديث ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا. إذا على اعتقادهم أن الذات تجلس وتملأ العرش، يعني كيف تنزل إلى السماء الدنيا؟ على احتمال إما تعظيم السماء الدنيا حتى تنزل الذات فيها، أو أن تتضاءل الذات الإلهية حتى تسعها السماء الدنيا. الأمر متعش، أي هذا حقيقة، لأنه يعني هؤلاء لا يفكرون بعقوله بأمر آخر. سأدرسك في الفقه أن القائل بأنه فوق العرش وأنه ملأه، كيف تساعد السماء الدنيا وهي بالنسبة إلى العرش كحلقة الفلال؟ فيلزم عليه أحد أمرين، إما اتساع السماء كل ساعة، لا كل ساعة حتى تسعه، أو تضاءل الذات المقدس عن ذلك حتى تسعه، ونحن نقطع بانتفاء الأمرين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالآيات والأحاديث الموهمة ظاهرها تشبيه الله تعالى بخلقه لا بد من تأويلها على معنى يائس بالله جل جلاله، أو الامتناع عن التأويل، لا بد التأويل بمعنى يليق به، أو الامتناع عن التأويل يعني تأويل التفصيلي قصدي، واعتقاد تنزيه الله تعالى عن صفات الحدود والمخلوقين. حاجة ثالثة ما عندناش. أمر ثالث ما في. فائدة جميلة. هذه يعني تحفظونها حتى تحفظونها في الناس ترجع. وهي قاعدة وأنتم متمكنون منها بالنسبة لإخواني. قال الإمام الرازي في الأربعين وغيره، حتى ذكرها نقلا بالتلمساني بشرحه لمعالم أصول الدين، اعلم أن هنا قانونا كليا في هذا الخطب كله، وهو أن إذا رأينا الظواهر النقلية معارضة للدلائل العقلية فإن صدقناهما، صدقنا العقل والنقل معا، لزم جمع بين النفي والإثبات، هذا محال عقل بين جمع بين ضدين، وإن كذبناهما معا، كذبنا النقل والعقل، لزم رفع النفي والإثبات وهما لا يرتفعان تناقض، لا تستعمل الدقة تقول الضدان يرتفعان ويكون شيء آخر، نحن نتكلم الآن بالمعنى العام ليس التفصيل، يعني ينطبق على أنهما نقي ضد، يعني الدقة يعني إنه الضد لا يصدق عليها. وإن كذبناهما مع الذي ما رفع النفي والإثبات، إما نفي وإما إثبات عنه، وإن صدقنا الظواهر النقلية وكذبنا الدلائل العقلية القطعية لازم الطعن في الظواهر النقلية مباشرة. ولذلك أصل عظيم من المعلوم من الدين بالضرورة لا تعارض بين النقل والعقل أصلاً، لأن ضوابط العقلية القطعية السليمة مش حاجة تضيف والخزعبلات والتفاهات والهذيان، لا نعم، لازم الطعن في الظواهر النقلية أيضا، لأن الدلائل العقلية أصل للظواهر النقلية، الدلائل العقلية أصل للظواهر النقلية، فتكذيب الأصل لتصحيح الفرع يفضي إلى تكذيب الأصل والفرع معا، وهذا محال. فلم يبق إلا أن تصدق الدلائل العقلية ويشتغل بتأويل الظواهر التقريبا. أنا أنت للعقل مثلا أن الله سبحانه وتعالى يستحيل ممثلته للحوادث، يد الله فوق أيديه، ما نعمل واضح؟ إذا كذبت هذا الدليل العقلي القطعي يعني هذا مباشرة يقدح في الله، لأن هذا أصل لذلك. أنا لا أتعامل مع الآية إلا بعد هذا الأصل، فهمنا هذا؟ نعم. فلم يبقى إلا أن تصدق الدلائل العقلية ويشتغل بتأويل الظواهر النقلية أو يفوض علمها إلى الله، واضح؟ وعلى التقديرين فإنه يظهر أن الظواهر النقلية لا تصلح مستحيل معارضة للقواطع العقلية، فهذا هو القانون العقلي. القواعد العقلية القطعية لا تعارض الدلائل النقلية ألبتة، هذا أصل في الدين، فهمني هذا؟ نعم. الآن نختم في قضية التشبيه بمبحث فلسفي مختصر جدا. التشبيه من نظرة فلسفية هم يسمونه يعني باللغة اللاتينية أو الفرنسية لونتروبومورفيزم، هو التشبيه. فالتشبيه في نظرتي من الفلسفية، أنا المقصد من هذا فأذكره في الفكرة، التشبيه هو تصور الله في ذاته أو في صفاته على مثال الإنسان ويقابله التنزيه. والمشبهة هي الفرقة التي تضفي على الله تعالى صفات جسمية ونفسية وأخلاقية، هي في الواقع صفات إنسانية قد تقط من قيمته وتنقص من كماله كأطراف البدن التي هي محدودة، وكالغضب والرضا والرحمة وما إلى ذلك. بينما المنزهة هي الفرقة التي تنزهه عن جميع ما من شأنه أن يقربه من الإنسان أو من أي كائن طبيعي أو مخلوق، وإن الطبيعي يعني من هذا الجواد والهيولة التي يقولون بها. وإذا كانت المشبهة تقع في نوع من اللاهوت الساذج، تشبيه يسمونه اللاهوت الساذج، اللاهوت هي هو المصطلح يعبر عن الرب، لاهوت نصر، سنتكلم عن هذا إن شاء الله تعالى في شرح المقدمة. هذا بالنسبة لتشبيه الرب بالأعضاء الإنسانية أو الطبيعية، لاهوت ساذج عند الفلاسفة يسمونه هذا. فالمنزهة انظر انتبهوا إلى هذا، فالمنزهة في حالهم عندهم يعني كلامهم يدل على يعني وإن كان يعني في هذا في أصله شبه صحيح في بعض التعديلات اللفظية، لكن انظر نظرتهم لقضية التنزيه الكامل المطلق. فالمنزهة بنفيها كل الصفات المعروفة لدى الإنسان، يعني ننفي المشابهة بالكلية مخالفة وتعالى الحوادث، هذا النفي الكلي لمشابهة الإله لبعض الصفات الإنسانية بالنسبة إليه مشكل. لماذا؟ فالمنزهة بنفيها كل الصفات المعروفة لدى الإنسان عن الله لا تقدم غير لاهوت سالب، يعني هذا عندهم لاهوت سالب، يعني يقول يعبرون عنها بقولهم انتيولوجي نيجاتيف، لاهوت تيولوجي نيجاتيف، يعني مثلا خليك حتى شوي هذه نظرتهم. وحسب وهم هذه النظرية لا تيولوجي نيجاتيف اللاهوت الثالث لا يشفي غليل المؤمن قط. لماذا؟ لأنه حتى هذا الذي يدعي الفلسفة التي هي عمق في الفكر بمعناها الإيجابي هو حديث وهمي كذلك، لأنه ليس فيلسوفا بمعنى العمق والنظر الدقيق للأشياء. الفلسفة بمعنى الانسيابية المطلقة في يعني عدم كبح جماح الأوهام، واضح؟ نعم. فهذا لا يشفي غليل المؤمن الذي يرغب في معرفة الله تعالى والتقرب منه، يعني حتى حويجة يعني هذا قريبة من الإنسان حتى يستطيع أن، وهذا تصور خاطئ. نعم. ويطلق التشبيه على كل تفسير للظواهر الطبيعية ولسلوك الحيوان بمبادئ لا تنطبق إلا على الإنسان. والجدير بالملاحظة أن لغتنا في معظمها لغة تشبيهية، إذ نقول مثلا الشمس ضاحكة، السماء باكية، نفخت الرياح، وهكذا، يعني نسبة أمور حسية إلى أمور معاني، يعني ما يقوم بالعقل إلى غير العقل. إيه هذا أمر آخر لا علاقة له بالذات إليه، بل نستعمله لبيان أن هذه الألفاظ كما مر معكم سابقا أن العرب استعملوا استعمالات عديدة في كلاياتها واستعاراتها. نعم. الآن الفلاسفة، هؤلاء الفلاسفة كيف ينظرون إلى الذات الإلهية؟ منهم هذا الفيلسوف اسمه جزينوفان، فيلسوف اسمه جزينوفان، قال لو كانت القرادة والأبقار تحسن الرسم لرسمت الآلهة على شكل قرادة وأبقار. فهمت؟ نعم. هذا نظرته، هذا الانسيابية التي تكلمت عنها، يعني ليخطر له بباله مثل ما فعل داروين، لكن داروين يعني نحترمه، لماذا؟ لأنه ذكر أنه يتخيل ويتوهم ويكشف، ثم جعل قانونا تعليميا للأسف الشديد. نعم، هذا في كتاب أصل الأنواع. لوكرات قال كذلك من الفلاسفة: إننا سنتيه بعيدا عن الحقيقة إذا ما تصورنا أن الشيء الذي قاد الآلهة في خلقها للعالم هو مصلحة البشر، فالعالم لم تخلقه أبدا إرادة إلهية من أجلنا، لا سيما وأنه حافل بالعيوب، من أجله يعني خلق غرض يعني حتى يخفف عن نفسه ما قام من عيوب، هذا تصوره للرب لأنه قال حافل بالعيوب. الفارابي كذلك من فلاسفة العرب لكنه أنصف هنا، قال إن الواجب على كل ما يصف الباري بصفة ما أن يخطر بباله مع تلك الصفة أنه بذاته منزه عن أي يشبه تلك الصفة، بل هو أفضل وأشرف وأعلى، وأنه لا يتهيأ لأحد إحاطة العلم بما به كما هو سبحانه وتعالى. وسبينوزا هذا الفيلسوف اليهودي قال لو نطق المثلث لقال إن الله مثلث. أو سبينوزا يعني هو من ذهب إلى ترجمته لاحظ أنه لقيط منحرف متأزم نفسيا، فيحقد على نفسه وعلى الآخر وعلى العالم وعلى كل شيء، هذه شخصية سبينوزا. نعم. فمن ثم لقم على الكنيسة وكل ما له علاقة باللاهوت في نظرته. لو نطق المثلث لقال إن الله مثلث تماما، ولو نطقت الدائرة لقالت إنه مستدير تماما. هذه النظرة لبعض الفلاسفة لذات الإلهية وتوهمهم وتصوراتهم وتخيلاتهم لهذا الأمر. فبهذا نعلم أن النظر الدقيق و العلم الصافي الذي يسير عليه العقل الذي مدحه سبحانه وتعالى هو المؤمن الذي علم حقيقة إيمانه ومقتضيات إيمانه. فلذلك لا نتأثر لا بالعبارات المنمقة والألفاظ الانبهارية التي قد تتوهم أنها علما، أنها علم، ولكنها في فحواها هي مجموعة من اللغط والتفاهات. لذلك العلم الذي تتلقاه كلما ازددت علما ازددت علما بجانبك، وازددت إن كنت فعلا تريد الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى من علينا بفضل عظيم نحاول أن نستغله وأن نستجزي رحمة الله علينا بأن لا تسلب هذه النعمة من تحت أقدامنا، وأن لا يعاملنا الله سبحانه وتعالى بما فعل السفهاء منه. نعم. طيب الله عليه والحمد لله ربنا.